صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في علم وصول الفقه، وقد انتهينا في اللقاء السابق من مباحث الرواية وما يتعلق بها، وسنبدأ في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. نعم إن شاء الله يبينونك في باب النسخ، القول في النسخ. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر عنوانا لهذا اللفظ، القول في النسخ. ما هو النسخ أولا؟ وهل وقع في الشرع أو لا؟ وما هي الحكمة منه؟ وما دليله؟ هذه تفاصيل أو بعض تفاصيل ما يتعلق بهذه المسألة المهمة من هذا العلم. النسخ عند بداية كل مسألة كبرى أو كل معنى شيء مما يتعرض لبحثه في العلوم عموما وفي العلوم الشرعية خاصة، لا بد من معرفة معناه وحقيقته. فما هو النسخ؟ هذا الباب يدرس ويدرس ويتدارس ويتعلم في ثلاثة علوم من العلوم الشرعية كعلوم، ويطبق في النظر في الأحكام والاستدلال، فهو من المباحث التي تدرس في علوم القرآن، ومن المباحث التي تدرس وهي والتي تكون هي أساس وأصل في مباحث أصول الفقه، وقد يتعرض له أهل الحديث في علوم الحديث. إذن ثم أثره وما ينبني عليه يظهر عند الاستدلال بالأدلة الشرعية إذا كان بينها تعارض في ظاهرها، فهو مما يلجأ إليه المجتهد في الخروج من التعارض بين الظاهر الذي التعارض الذي يظهر في ذهن المجتهد عند تعارض الأدلة وتضادها. فمن المخارج هو النسخ، حيث يحكم ويقال إذا تعارض الدليلان من كل وجه ولا يمكن الجمع بينهما ينظر في تاريخهما، في تاريخ صدورهما ونزول الآيتان، الآيتين إن كانتا آيتان فآيتين، فيعلم الأول منها المتقدم والمتأخر، فيحكم عندئذ بنسخ المتقدم بالمتأخر. لكن لا بد لنا من معرفة ما هذا المعنى من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح وخلاف أهل العلم فيه، وهل وقع في الشرع أو لم يقع. النسخ في اللغة من حيث اللغة يطلق على الإزالة، النسخ في لغة اللغة العربية يعني الإزالة، نسخت كذا، نسخت الشمس الظلة يعني أزالته، ونسخت الريح الأثر يعني أزالته. الريح إذا جاءت على أثر في أرض رقوة الأثر، أثر المشي، أثر الأقدام، أثر كذا، النقش إلى آخر الرسم في الرمل ونحوه، إذا جاءت الريح عليه ماذا تصنع به؟ تزيله. لهذا يقال، يقول العرب نسخت الريح الأثر يعني أزالته، أثر يعني جمعت التراب بعضه على بعض أو أخذت أثر هذا الوضع الذي القدم أو كذا الذي في الرمل فأزالته. إذا فالنسخ في اللغة يطلق على الرفع والإزالة، ويطلق أيضا على النقل، أو كما قال الشيخ ما يشبه النقل. والنقل يعني أخذ، النقل في الحقيقة هو أخذ شيء من مكانه، هذا هو النقل، لكن أيضا قد فيه ما يشبه النقل وهو أخذ صورة الشيء في مكانه ووضعها في مكان آخر. ومنه الكتابة، نسخت الكتابة، الذي نسخت الكتابة يعني نقلته، ومنهم من يقول نقلت الكتابة أو نقلت من هذه الصفحة كذا، يعني كتبت ما هو فيها بحروفه لكن في موضع آخر. نعم، هو لم يحصل نقل كلي، لأن ما كان موجودا في الكتاب باقي في الكتاب، لكن نقلت صورته كاملة إلى موضع آخر. إذن فيطلق النسخ على الرفع والإزالة، رفع الشيء من مكانه وإزالته من مكانه، ويطلق على ما يشبه النقل كما يقال نسخت الكتابة أو نسخته ما في الورقة أو ما في كذا، يعني ما يشبه النسخ. هذا من حيث اللغة. في الاصطلاح ما هو؟ له تعريفان أساسيان، إن كان بعضهم ذكر تعريفا آخر أو تعريفات كلها تدور حول أنه هل هو الرفع وإزالة أو هو يعني بيان مدة أو انتهاء مدة الحكم. سنعرف ذلك من كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المسألة. نعم، فهو يقول النسخ لغة الرفع والإزالة، وعرفنا ما معنى الرفع والإزالة. يقال مثل بمثال، وهذا المعلوم في استعمالات العرب: نسخت الشمس الظل ونسخ الريح الأثر إذا أزاله من مكان. وقد يراد به ما يشبه النقل. عليكم السلام. وقد يراد بالنسخ من حيث اللغة ما يشبه النقل، ولم يقل النقل، لأن النقل نقل الشيء يعني أخذه من مكانه ولم يبقى في مكانه، إنما تغير عن مكانه الأصل إلى مكان آخر. لكن هذا يطلق على ما يشبه النقل، وهو نسخ الكتاب ونسخ الخط وكذا. لماذا؟ كما قلنا إن ما هو في الكتاب ما يزال موجود، لكن نقل صورته نقلا تاما بحروفه إلى آخره، فسموه نسخا لأنه شبيه بالنقل. ثم قال الشيخ: اختلف في أيهما هو حقيقة، يعني هل هو حقيقة لغوية في الرفع والإزالة أو هو حقيقة في ما يشبه النقل أو في النقل. اختلفوا في ذلك، وذكر الشيخ وغيره من الأصوليين في هذا المعنى كلام واستدلال إلى آخره. والشيخ الطوفي رحمه الله تعالى في نهاية هذا الكلام قال: وهذا من رياضيات هذا العلم فلا يشتغل به كثيرا. إذن نخلص من هذا أن النسخ في اللغة إما الرفع والإزالة وإما النقل، يطلق على هذا ويطلق على هذا. نعم. ومن حيث الشرع، وهذا هو الذي يهمنا، النسخ شرعا ما هو؟ سنسمعه بعد أن يقرأ الشيخ. وشرعا الشيخ: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وشرعا قالت المعتزلة: هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، وهو حد للناسخ لا للنسخ، لكنه يفهم منه. نعم، في المعنى الشرعي يعني الفقهي اصطلاح الفقهاء والأصوليين، ما هو النسخ بعد أن عرفنا حقيقته اللغوية أنه الرفع والإزالة أو ما يشبه النقل؟ فما معناه عند الأصوليين والشرعيين إذا أطلقوا قالوا نسخ هذه الآية منسوخة أو هذا الحكم منسوخ أو هذا الحديث منسوخ؟ فما مرادهم به؟ قال ذكر هو ثلاثة تعريفات، ذكر تعريفين واختار تعريفا ثالثا. قال ونسب هذا إلى المعتزلة وبعض أهل العلم من غير المعتزلة، قالوا النسخ هو الخطاب، لاحظ، هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. هذا هو تعريف كامل الذي ذكره ونقله عن المعتزلة. مفردات الفاظ هذا التعريف سيأتي شرحها في التعريف الثاني، لكن يختلف عن التعريف الثاني بما اعترض عليه المؤلف فيه، وهو أنه قال عن النسخ إنه الخطاب الدال على رفع الحكم إلى آخر، فعرف النسخ بأنه إيش؟ الخطاب الدال. لو قالوا الخطاب المثبت محل الخطاب الزائل أو المنقول إلى آخره لكان قريبا من المعنى الاصطلاحي المعروف، لأنهم عرفوا الحكم هناك بخطاب الشرع، فيكون تعريفهم للنص بأن إذا قالوا الخطاب المرفوع بخطاب مثله، يعني يمشي أنه حكم مرفوع بحكم أو رفع الخطاب. أما على هذا النحو فعليه اعتراض، وهو الذي ذكره الشيخ. قال لك: نحن الآن نعرف النسخ، والنسخ في اللغة كما قلنا هو الإزالة والرفع أو النقل، ولا بد من فاعل لها. لا النسخ مصدر، مصدر نسخ ينسخ نسخا، فنسخت الريح الأثر أزالته، نسخت الشمس الظل أزالته، نسخ الكاتب الكتابة يعني نقله من من من كتاب إلى آخر. فالنسخ مصدر، يعني مصدر يحصل من فاعل، والفاعل هو يسمى إيش؟ ناسخ. ناسخ. والنسخ عندنا هنا نسخ شرعا لا بد له من فاعل ومفعول وهو المنسوخ، ودليل نسخ ودليل ووسيلة نسخ. فالفاعل للنسخ في الحقيقة هو في النسخ للنسخ الدليل لحكم الشرعي هو من؟ هو الذي أنزل الحكم الشرعي، فهو الذي أثبت الحكم الأول هو الذي نسخه، إذن فهو الشارع هو الله سبحانه وتعالى، هذا الفاعل للنسخ حقيقة، والناسخ حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، الشرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ويطلق الناسخ أيضا على الدليل، النسخ لا بد له من ناسخ، إما حقيقة وهو الشارع نسخ شرعي، وإما المقصود به أداة النسخ وهو إيش؟ ما ينسخ به وهو إيه؟ الدليل. فقولهم هنا بتعريف النسخ إنه الدليل، هذا تعريف أو ذكر تعريف غير مسلم أو غير صحيح، لأنه ليس تعريفا للنسخ وإنما تعريف للدليل الناسخ، للناسخ أو لما جعله الشارع ناسخ. فهذا هو ورود الاعتراض، هذا الاعتراض الذي أورده الشيخ وهو اعتراض صحيح، قال لك وهو يعني هذا الحد أو التعريف حد للناسخ لا للنسخ، لكن يفهم منه، لكنه يفهم منه النسخ. نعم لو عرفت أن هذا القول وهو قولهم الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، إذا عرفنا الناسخ عرفنا منه النسخة. لكن نحن بصدد تعريف وتحديث، فلا بد من ذكر ألفاظ واضحة تبين المعنى المراد بوضوح وباختصار. نعم اقرأ. إذا فلا بد من تعريف آخر لننظر معه. نعم. وقيل رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. نعم هذا هو التعريف الثاني، وعبر عنه الشيخ بقوله قيل، مع أنه هو تعريف كثير من الأصوليين أو أكثر الأصوليين، قالوا فيه هو رفع الحكم. شوف النسخ مصدر رفع، إذن عرفه بمصدر مثلي رفع الحكم، رفع الحكم الثابت بخطاب، لابد يعني خطاب متقدم، يعني وصف قوله بخطاب هذا متعلق متعلق إيش؟ الثابت، ثابت بخطاب متقدم بخطاب، هذا جار المجرور الثاني قوله بخطاب متعلق بماذا؟ بإيه؟ متقدم ولا برفع؟ رفع بخطاب، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. قوله بخطاب هذه الأولى متعلقة الثابت، يعني صفة هذه الجملة أو شبه الجملة صفة للحكم الأول المنصوص ثابت بخطاب متقدم. قال لك بخطاب متراخ، يعني هذا الرفع حاصل بماذا؟ بخطاب متراخ. فجار والمجرور هنا الأخير بخطاب متعلق بماذا؟ بقوله رفع، رفع متراخ عنه، ومتراخ هذه صفة لذلك الخطاب الذي نسخ. والشيخ الآن سيبدأ بذكر لماذا جاءت هذه الألفاظ في هذا التعريف ليوضحها. نعم. فالرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. نعم. كرفع الإجارة بالفسخ فإنه يغاير زوالها بانقضاء مدتها. نعم. والآن يشرح هذا التعريف، قال لك النسخ هو قيل رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم إلى آخره. ما معنى قوله رفع؟ قال لك الرفع هنا إزالة الحكم، إزالته يعني إلغاءه إبطاله، إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. ليس كل يعني ليس المراد به أي إزالة أو أي إنهاء للحكم، لا، لأن الحكم قد ينتهي ويبطل مفعوله ولا يعتبر من غير نسخ. متى؟ إذا انتهت مدته. إذا كان الحكم مؤقتا بمدة معينة فانتهت مدته، يعتبر لا معنى له بعد ذلك ولا أثر له، ولا يسمى ذلك نسخا. ومثل بمثال يوضح، قال لك كرفع الإجارة بالفسخ. رفع الإجارة بالفسخ هذه شبيهة بالنسخ، رفع الإجارة بالفسخ شبيهة بالنسخ، ورفع وانتهاء مفعول عقد الإجارة بانتهاء المدة هذا شيء آخر، وكلاهما إزالة لمقتضى العقد. عقد الإجارة ما مقتضى؟ هو التزام أو إلزام المؤجر بتمكين المستأجر من إيش؟ من الانتفاع بالسلعة أو بالسلعة المؤجرة أو الشيء المؤجر، تمام؟ مدة معينة، لابد أن تكون الإجارة لمدة معينة، يعني محدودة، بأسبوع، بيوم، بشهر، بسنة، كذا. هذا العقد مقتضاه أن يلتزم العاقدان بما تضمنه، فالمؤجر يلزم أو يلتزم بموجب العقد بتمكين المستأجر من الانتفاع بهذه السلعة للمدة كلها، والمؤجر أيضا أو المستأجر ملزم بدفع الأجرة. هذا مقتضى. إذا طرأ على العقد فسخ بسبب من الأسباب، فسخ إما حصل أنه وجد أن يعني المستأجر ما تمكن من الوفاء بإعطاء الأجرة، أو الشيء المؤجر اتضح فيه عيب يمنع من الانتفاع به، أو شيء من العيوب التي توجب فسخ العقد، إذا فسخ العقد هذا أمر أوجب فسخ العقد، أمر طرأ على العقد فأبطل مفعوله في أثناء مدته فكان عارضا على الحكم، فنقول رفعه يعني أزاله، مع أنه لولا هذا الشيء العارض لاستمر العقد إلى مدته. هذا شبيه بالنسخ، أما إذا استمر العقد إلى مدته وانتهت مدته فكذلك لا، ليس للمستأجر شيء أو أي التزام على المؤجر أن يعطيه تلك السلعة أو المؤجرة بعد مدة العقد، ليس له عليه شيء. لماذا؟ يعني العقد لم يؤثر بما وراء المدة، ألغي حكم، أبطل، رفع، لكن لا يسمى نسخ، لا يسمى نسخ. فهذا تمثيل من باب المثال. مثال ذلك في النسخ للحكم وفي ومثال لبقاء مدته. الحكم الشرعي إما أن يكون له مدة معينة محددة، وإما أن يكون مطلقا عن المدة. فإذا كان له مدة محددة لا ينتهي ولا يعتبر مكلف أتى به وبمقتضاه إلا إذا كان في استوفى مدته، فإن أتى به بعد مدته فلا عبرة به. وأما المطلق فكذلك يجب عليه الالتزام به مطلقا من غير تحديد بمدة. فإن حصل ما يحدد تلك المدة ويقول إنك أيها المكلف أو أنكم أيها المكلفون غير ملزمين بهذا الحكم بعد هذه المدة أو في هذا التاريخ، يكون ذلك نسخ لإطلاق الزمن، للإطلاق في المدة. والأمثلة على هذا يعني ذكر الشيخ بعض أمثلة، مثلا خذ مثلا والذين يتوفون منكم ويذرون، ذكره الشيخ وذكر معه أمثلة وهي أمثلة متعددة في للنسخ. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا حكم أن المتوفى عنها زوجها ماذا تكون عدتها؟ إيه؟ سنة. ثم جاء قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال كثير من أهل العلم أن هذه الآية الأخيرة ناسخة للآية الأولى. الآية الأولى وهي يعني ذكر أن العدة عدة المتوفى عنها زوجها سنة حولا مطلقة، ما قال إن يعني لمدة 10 سنوات أو 20 سنة أو كذا أو حتى يأتي ما ينسقها، لا مطلقة مطلقة. معنى ذلك أنه يجب على أو يجب أن يعتقدوا ويعملوا بهذا الحكم حتى يأتي ما يغيره، يعني ليس هناك له وقت محدد. ثم لما نزلت الآية الأخرى وهي قوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 علم أن الشارع أراد أن المدة تزيد مدة عدة الوفاة بحول يعني بسنة، إنما هو حتى يأتي هذا الحكم. فهذا نسخ. لما هو نسخ؟ لأنه في علم المكلفين أنهم مكلفون بهذا الحكم يطبقوه أبدا، ثم تبين بعد ذلك أن الله أراد أن يطبق هذا الحكم وهو عدة سنة للمدة حتى يأتي تحديده ب24 و10. هذا هو النص. إذن قطع للمدة وبيان لانتهاء المدة، هو في الحقيقة بيان لانتهاء المدة، لكنه كما قال رفع للحكم في باعتبار مع علم المكلف. أما هو عند الله فهو معلوم أن هذا الحكم الأول سينتهي أمده في التاريخ الفلاني في الوقت الفلاني عندما يأتي الحكم الثاني، معلوم عند الله. لكن عند المكلفين قبل أن يأتي الناس هل يعلمون ذلك؟ لا يعلمون ذلك. فصار في حقهم رفع لما يعتقدون استمراره، لما يعتقدون استمراره. أما الحكم المؤقت فيعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذكرت أمثلة كثيرة، لكن يعني نذكر مثالا افتراضيا، يعني الصيام والصلاة والأشياء الأحكام الشرعية المؤقتة بأوقات محددة، بأوقات محددة هذه معلومة أوقاتها. فإذا قال لك صم رمضان، سيأتينا رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه. صيام شهر رمضان محدد، شهر من أوله إلى آخره لا يزيد عليه. إذا انتهى رمضان هل يشرع لأحد أن يصوم على اعتبار أنه رمضان؟ لا. ولا يقول أحد إن هناك دليل على أنه قد قام أن يصوم ما بعد رمضان باسم رمضان إلا قضاء، إلا قضاء. مثال يعني، فهذا إذا انتهى الشهر علمنا أن صيام ما بعد شهر رمضان باسم رمضان ليس صحيحا، حكم باطل. مثال، ستأتي أمثلة أخرى إن شاء الله تبين ذلك أكثر. إذا فيقول لك الرفع معناه الإزالة، بمعنى معناه الإزالة على وجه لولا هذا الشيء المزيل، لولا هذا الرفع هنا لبقي ثابتا، لبقي ثابتا. والمثال الذي ذكرناه في الوصية، لو لم يأتي التحديد بأربعة أشهر ألا يبقى الاستمرار على الحكم أن العدة سنة كاملة باق؟ بلى، يبقى كذلك. إذن قال لك إذن إزالة الحكم على وجه لولا هذه الإزالة لبقي ذلك الحكم الأول ثابتا، لبقي ذلك الحكم ثابتا. ومثلا قال كرفع الإجارة بالفسخ، فإنه يغاير زواله بانقضاء مدتها. إذا انقضت مدتها زال الحكم أصلا بتاتا، من غير أن يعني تصور أن يبقى ثابتا بذلك العقد، يزول نهائيا. نعم. قال لك وفي الخطاب المتقدم احتراز من زوال حكم النفي الأصلي إذ ليس بنسخ. نعم، في التعريف قال رفع الحكم الثابت، هذا انتهينا منه، رفع الحكم الثابت بماذا؟ بخطاب متقدم. لابد أن يكون هذا الرفع والإزالة للحكم الثابت شرعا، لابد أن يكون رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. هذا بخطاب متقدم ما يزال جملة الجار والمجرور متعلقة بالرفع بالثابت، صفة للثابت يعني. يعني هذا الحكم الثابت بخطاب متقدم هو الذي رفع. فقوله بالخطاب المتقدم احتراز من زوال حكم النفي الأصلي ليس من أصل، لا بد من المثال يتوحد. نأخذ مثالا الذي حتى لا يفهم. الحكم الثابت الأول في عدة المتوفى عنها بماذا ثبت؟ أليس بخطاب؟ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هذه الآية، هذا هو الخطاب المتقدم الذي أثبت ذلك الحكم، وهو أن عدتها سنة. قال لك هذا القيد في التعريف، كون الحكم الثابت بخطاب متقدم، كون المرفوع هو الحكم الثابت بخطاب متقدم، كونه ثابت بخطاب متقدم، هذا قيد لإخراج كل رفع، وهو حكم ثابت لكنه ليس بخطاب، رفع الحكم الثابت بالنفي الأصلي والعدم الأصلي. النفي الأصلي طبعا لا حكم إلا للشرع، أصل الحكم، أصل الحكم الحاكم هو الشارع، وما قبل الشرع فلا حكم. ومثالنا كذلك، يعني مثلا الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل أن يبين الشارع أن عدتها سنة، ثم بعد ذلك بيّن أن عدتها 4 أشهر و10، قبل ذلك حكمها ماذا؟ هل يجب عليها عدة محددة شرعا؟ لا. لا. فكونه أوجب عليها في الأصل عدة سنة، أن تعتد سنة، هذا رفع لنفي وجوب العدة الأصل. يعني في الأصل قبل أن ينزل قوله تعالى وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول التي حددت سنة، ما هو الحكم بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها إذا توفي عنها زوجها؟ الحكم الشرعي، دعك مما كان يفعلها الجاهلية لأنه ليس حكم شرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ النفي الأصل، لا يجب عليها شيء، ليس عليها عدة، النفي الأصل، حتى يأتي الشارع بحكم. جاء الشارع بحكم أنها تعتد سنة، إذن هذا الحكم الذي أوجب عدتها سنة رفع النفي الأصلي أو لا؟ رفعه، ما كان عليها عدة فأوجب عليها عدة. إيجابه عليها عدة وتحديدها بسنة هذا لا هو رفع للنفي الأصلي، لكن لا يسمى نسخ، لا يسمى نسخ، بل هو ابتداء تشريع، ابتداء تشريع. فلهذا جاء بهذا القيد وقال لك رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، فكل حكم ثابت بخطاب شرعي متقدم إذا رفع بخطاب متآخٍ عنه سمي نسخ، سمي ذلك الرفع نسخ. قال لك اقرأ. وبخطاب احتراز من زوال الحكم بالموت والجنون فليس بنسخ. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بماذا يرفع؟ قال لك بخطاب لا بد أن يكون الرافع له خطاب، يعني دليل شرعي أو حكم شرعي بخطاب. فقال هذا قوله بخطاب الثانية احتراز من زوال الحكم بالموت والجنون فليس بنص. نعم، المكلف مكلف مطلوب منه الأحكام الشرعية حتى الوفاة، فإذا توفي يجب عليه يلزم بشيء من الأحكام، من الأحكام التكليفية طبعا لا، ولا بالالتزامات يعني الحديث المستجدة بعد موته. هذا الانقطاع وهذا الرفع للحكم للأحكام كلها عن الميت يسمى نسخا؟ لا يسمى نسخا، هذا في الميت ظاهر. في المجنون الذي هو باق على قيد الحياة إذا جن، طبعا المجنون رفع عنه القلم، يعني رفع عنه التكليف، فلا تجب عليه تكاليف العبادات ولا تجب عليه تلزمه الالتزامات المالية من عقود بيع وشراء إلى آخره في حال جنونه. هذا رفع لما يجب عليه، لما كان يجب عليه. هل هذا الرفع نسخ؟ قال لك لا، ليس بنسخ، لا يسمى نسخ. لا، ولهذا لكون ذلك يعني رفع الحكم بالموت أو رفعه بالجنون عن المكلف لا يسمى نسخا، فلكونه لا يسمى نسخا لا بد أن نأتي في التعريف بقيد يمنعه يخرجه. قال لك إذن هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب، يعني رفع بخطاب، رفع بخطاب شرعي. نعم. واشتراط التراخي احتراز من زوال الحكم بمتصل كالشرط والاستثناء ونحوه فإنه بيان لا نسخ. أيوة، هذا الخطاب المتأخر، هذا الخطاب الذي رفع الحكم، الذي رفع به الحكم السابق لا بد فيه من شرط، وهو أنه ليس كل خطاب متأخر يسمى نسخ أو يسمى يعتبر ناسخا، قال الأول هذا جاء بقيد متراخن. متراخن يعني متأخر، متأخر مع التراخن، وقد يكون متأخر وملاصق ملازم. المتأخر الخطاب المتأخر هو متأخر، قد يكون متأخر حقيقة وقد يكون متأخر صورة، ولهذا عبر بمتراخن ليخرج المتأخر صورة، مثل الشرط والاستثناء وجميع التوابع، المفعول لأجله وكذا إلى آخره. هذه مقيدات، هذه تعتبر مقيدات، هي من حيث ترتيبها نعم متأخر عن أول الجملة. قاتلوا اقتلوا المشركين مثلا إلا أهل الذمة، إلا أهل الذمة، هذا استثناء، هو من حيث ترتيبه في الجملة متأخر، لكنه ليس متراخي، ليس متراخي. ولهذا قال لك لا يسمى الإخراج ولا الرفع، وحتى لا يسمى رفعا ولا الرفع بالاستثناء أو بالإيش بالشرط أو بالصفة أو بالمفعول لأجله ونحو ذلك من التوابع والحالة والتمييز، هذه التي تعتبرها مقيدات. الرفع بها لا يسمى نسخا، بل هو تقييد للحكم من أساسه. فلهذا احتاج أن يذكر قيد التراخي، فلا بد أن يكون الدليل أو الخطاب الذي نسخ به متراخٍ، لا بد أن يكون متراخيا عن الخطاب المتقدم ليسمى رفع الحكم به نسخا.